الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد سبق لكم أيها الإخوان وأيها الأخوات، سبق لكم درس مختصر بصفة بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبيان ما كان عليه أهل الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام من الجهالة والضلالة والبعد عن الهدى، وما كانوا عليه من التفرق والاختلاف والظلم والعدوان والتناحر والفساد الكبير. وسبق لكم أيضا بيان ما كانت عليه العرب في جزيرتها من الجهل العظيم والفساد الكبير والأخلاق الذميمة والفرقة والاختلاف، حتى جمعهم الله بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وسبق لكم أنهم كانوا متفرقين، قبائل متفرقة وأحوال مختلفة وديانات متشتتة، هذا يعبد حجرا وهذا يعبد حجرا آخر، وهذا يعبد هيكلا لملك، وهذا يعبد جنية، وهذا يعبد كذا وكذا. فتفرقوا في أديانهم وأخلاقهم وأعمالهم، لا يجمعهم دين ولا يرأسهم قائد ولا يخضعون لقائد ولا كبير، بل رؤساؤهم بل كبارهم كلهم رؤساء، وأهواؤهم متبعة، وظلم بينهم فاشي، والفقير غير محترم. فبعث الله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا الدين العظيم الذي هو إخلاص العبادة لله وحده، والاستقامة على أمره، والحذر مما نهى عنه جل وعلا، والسره منهاج الذي رسمه على يد نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. سبق لكم أن محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس عامة، بعثه الله إلى جميع الأرض، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، وأمره أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وإلى أن يشهدوا أنه رسول الله، ولم يزل على ذلك يدعوهم إلى الله جل وعلا ويقول لهم آمنوا بي ووحدوا الله جل وعلا وخصوه العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن الله جل وعلا بعثه للناس عامة، فقام بالدعوة أتم قيام، ودعا قومه إلى الله جل وعلا، ودعا العرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقال لهم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تخلفوا. وإنما بدأ بهم لأنهم قومه ولأنهم أهل اللسان، وقد أنزل الله القرآن بلسانهم وبعث الرسول بلسانهم، فلهذا بدأ بهم والناس تبع لهم في ذلك. فلم يزل يدعوهم من الله جل وعلا ويرشدهم إليه ويصبر على أذاهم حتى حصل ما حصل مما تقدم من الأذى والمحنة له ولأصحابه، وحصله في الشعب، شعب أبي طالب، وهجرة من هاجر منهم إلى الحبشة. فلما اشتد الأمر وعظم البلاء للنبي صلى الله عليه وأصحابه بمكة المكرمة، وتم أمر المشركين وأجمعوا رأيهم على قتله عليه الصلاة والسلام، أذن الله له في الهجرة إلى المدينة، هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بعدما أظهر في مكة، وهدى الله به من هدى، وهم جم غفير وخلق كثير من أعيان أهل مكة ومن غيره، وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله التيمي، وصهيب بن سنان الرومي، وعبد الله بن مسعود الهذلي وبلال بن رباح الحبشي وجماعة آخرون من رجال ونساء هداهم الله جل وعلا بمكة مشرفة ودخلوا في هذا الدين العظيم. منهم من بقي مع النبي مكة حتى هاجر، ومنهم من هاجر إلى الحبشة وأمن على دينه هناك. وكانت هجرته عليه الصلاة والسلام بعدما فرض الله عليه الصلاة والخمس بمكة، ثم بعد فرضها عليه هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واستقر بها 10 سنين ولم يزل على الدعوة إلى الله جل وعلا وإنذار الناس غضب الله وعقابه ودعوته إلى الحق والهدى. هكذا يفعل ليلا ونهارا في إقامة المدينة وفي غزواته عليه الصلاة والسلام وفي عمرته لما اعتمر عمرة القضاء وفي سائر أحواله يدعو إلى الله جل وعلا ويرشد إليه سبحانه وتعالى. ولم يزل الوحي ينزل عليه وبالمدينة والشرائع تنزل عليه، فأكمل الله به الدين وأتم عليه وعلى أمته النعمة. من كان فضل الزكاة والصيام والحج وسائر الشرائع كله بالمدينة، أما الزكاة فكان لفرضها أصل بمكة، فإن الله جل وعلا فرض أصلها بمكة كما قال جل وعلا في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، وقال جل وعلا في سورة المؤمنون والذين هم للزكاة فاعلون. وفسرت الزكاة هنا بالزكاة المالية، والمقصود أن الله جل وعلا فرض أصل الزكاة بمكة ثم فرض نصوبها وبين مصارفها بالمدينة، وهكذا الصيام فرض بالمدينة والحج والأذان والإقامة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، كل هذا كان بالمدينة. وأما الدعوة باللسان إلى الخير فكان بمكة، ولكن الجهاد على ذلك بالسيف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إنما كان بالمدينة بعدما أصاب المسلمين حصن حصين وهو المدينة، وبعدما صارت المدينة قرارا لهم ومركزا لدينهم ودنياهم بعد ذلك شرع الله الجهاد وكمل الشرائع بالمدينة سبحانه وتعالى. ولم يزل دين الله يظهر ويقوى والناس يدخلون في دين الله من سائر القبائل يقصدون المدينة مهاجرين راغبين في هذا الدين العظيم، حتى وقعت وقعة بدر بين النبي وأهل مكة فأعز الله بها دينه وأظل فيها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فارتفع رأس الإسلام وارتفع المسلمون ارتفاعا كثيرا عظيما، ودخل كثير من الناس في هذا الدين، ودخل بعض من أهل المدينة نفاقا خوفا على أنفسهم لما رأوا من ظهور الدين ونصر أهله. ثم وقعت وقعة أحد حصل فيها ما حصل على المسلمين من الهزيمة التي ما حصهم الله فيها، وكفر بها سيئاتهم وجعلها عظة وذكرى وجعلها ابتلاء وامتحانا، وبين الله بها لعباده أن الرسول بشر وأن أولياء الله المؤمنون بشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا ينفعون عن أنفسهم ضرا ولا يملكون نفعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يعرف الناس أن العبادة حق الله وحده، وأن الأنبياء لا يستحقون أن يعبدوا مع الله ولكنهم مطاعون ويتبعون فيما جاءوا به عليه الصلاة والسلام. وأما العبادة فهي حق الله، هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يتقرب إليه بأنواع القربات من صلاة وصوم وحج وذبح ونذر وغير ذلك، لا إله غيره ولا رب سواه جل وعلا. ولو كان محمد عليه الصلاة والسلام إلها يعبد لدفع عن نفسه ولم يصبه يوم واحد ما أصاب من الهزيمة والجراح والقتل 70 من أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو كان الأولياء يدفعون عن أنفسهم الموت والجراح والضرر لدفع أولياء الله يوم واحد عن أنفسهم ولما أصابهم شيء ما يكرهون، ولكنهم بشر يصيبهم ما يصيب الناس ويمتحنهم الله في السراء والضراء حتى يظهر صدق الصابرين وشكر الشاكرين، وحتى يكونوا أسوة لغيرهم من بعدهم، وحتى يعرف الناس أن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع والنصر والتأييد سبحانه وتعالى. وكان أسباب تلك الهزيمة أن بعض المسلمين أمروا أن يمسكوا موقفا لئلا تأتي الخير من جهتهم، فلما رأوا العزة للمسلمين في أول الأمر وانهزام الكافرين ظنوا أنها الفيصلة وأنه ما بقي للكفار بقية، فأخلوا بموقف، فلما أخلوا بموقف جاء الكفار ودخلوا على المسلمين والتحمت الحرب واشتد الأمر وجرت الهزيمة بإذن الله جل وعلا ابتلاء وامتحانا، كما قال الله جل وعلا: أولما أصاب مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم وتقى جمعان فبإذن الله ويعلم المؤمنين. الآية. هو سبحانه وتعالى ابتلاهم يوم أحد بهذه المصيبة تمحيصا وتكفيرا للسيئات وعظة وذكرى وابتلاء وامتحانا، ويعلم الناس حقيقة التوحيد وأن العبادة حق الله وحده لا حق غيره، وأن العبد ليس له من العبادة في شيء ولو كان أفضل الناس وخير الناس كمحمد عليه الصلاة والسلام. والعبادة حق الله والطاعة لله وبرسوله، وأما العبادة فهي حق الله وحده لا تصلح لغيره أبدا. ولم يزل عليه الصلاة والسلام في المدينة ينزل عليه الوحي من السماء ويمر بالشرائع حتى أكمل الله له الدين، وجرى ما جرى من صلح الحديبية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين في السنة السادسة من الهجرة، حتى تم الصلح بينه وبين المشركين على وضع الحرب 10 سنين زمنوا فيها الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رغب في هذا الصلح ليأمن الناس حتى يسمعوا القرآن وحتى يسمعوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيعرف الحق بدليله ويدخل فيه على بصيرة. وقد وقع ما أراد عليه الصلاة والسلام فصالح ذلك الصلح، وإن كان في بعض الغضب على المسلمين ولكن لمصلحة عظمى وغاية كبرى، وهو دخول الناس في دين الله وعلمهم بهذا الدين العظيم وسماعهم لكتاب الله العظيم وسماعهم للرسول عليه الصلاة والسلام واجتماعهم بالمسلمين. فقد وقع ذلك، دخل الناس في دين الله أفواجا وسمعوا القرآن وسمعوا السنة وحضروا مع المسلمين، ثم بعد ذلك نكث المشركون وغيروا ولم يستقيموا على العهد في سنة 8 هجرة، نقضوا العهد الذي بينه وبينه عليه الصلاة والسلام، فغزاهم عليه الصلاة والسلام يوم الفتح في سنة 8 هجرة في رمضان، غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في 10,000 مقاتل، فدخل مكة عنوة وفتحها عنوة، ودخل الناس في دين الله أفواجا وقتل نفرا يسيرا عليه الصلاة والسلام وعفى عن الباقين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا وظهر دين الله وانتصر وعز المسلمون، ثم تتابع الناس بعد ذلك من العرب، تتابعت القبائل من العرب في الدخول في الدين بعدما رأوه ظهر على قومه وفتح الله عليه مكة، وأنزل الله في ذلك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخل في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت هذه السورة العظيمة علم منها النبي عليه الصلاة والسلام أن أجله قد دنا وأن الموت قد قرب وأن المقصود قد حصل، فإن الله جل وعلا بعث أن يرفع هذا الدين ويوضحه للناس ويقيمه بين الناس، وقد وقع ذلك بحمد الله، فقد أظهر الله هذا الدين العظيم ودخل الناس في دين الله أفواجا وعرفوا التوحيد وعرفوا الشرك، ودخلت قبائل العرب في هذا الدين الكريم إلا اليسير منهم كبني حنيفة، فإنهم قاموا في بلادهم على حالهم من الكفر بالله جل وعلا بسبب مسيلمة الكذاب الذي وقف بهم عن الهدى زاعما أن له الشركة مع محمد عليه الصلاة والسلام في الرسالة، فعند هذا وقف بهم عن الدخول في دين الله، ولكن خابوا بذلك وخسروا، فإن المسلمين غزوهم بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، غزاهم المسلمون وفتحوا بلادهم وقتلوهم مقتلة عظيمة، ثم هداهم الله بعد ذلك، هدى الله وبقي منهم ودخلوا في دين الله مع المسلمين بعد ذلك. والمقصود أن الله جل وعلا أظهر دينه وأعلى كلمته وأعز نبيه وجنده، فهذا من رحمته جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الناس، لطيفا في دعوته، رحيما رقيقا عليه الصلاة والسلام، لينا إذا كن فضلا غليظا، فكان يرفق بالناس ويلطف بهم ويعطف عليهم ويعطيهم مالا كثير، كل ذلك من باب التأليف لعله يدخل في الإسلام برغبة وإقناع واقتناع ومحبة لهذا الدين العظيم، فإنه دين الفطرة، هذا الدين العظيم ودين الفطرة ودين العقل ودين العدالة، فلذلك ما فكر فيه عاقل إلا وأحبه ودخل فيه. ولما هاجر مسلمون إلى الحبشة وقرأ جعفر بن أبي طالب على النجاشي سورة مريم وعرف ما فيها في قصة عيسى آمن بذلك وصدق بذلك ودخل في دين الله رحمة الله عليه، لأنه رجل عاقل عرف بعقله وفطرته أن هذا الدين العظيم هو دين الله وأنه موافق لما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام فآمن به واتبعه. وهكذا كل عاقل له أدنى تمييز وأدنى بصيرة إذا نظر في هذا الدين وفي أصوله وأهدافه قبله ودخل فيه. ولكن كثير من الناس يقف بهم الرؤساء والكبار عن الدخول فيه، وبعض الناس يقف به الهوى والطمع كاليهود وأشباههم والحسد، فإنه ظهر بهم الهوى والطمع والحسد عن الدخول في دين الله جل وعلا، إلا نفرا يسيرا جدا من اليهود دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فلما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام فتابع الناس في دخول في هذا الدين العظيم، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله جل وعلا ويوصي إلى الله سبحانه وتعالى من بقي من الناس، وقد كتب إلى الملوك في سائر الدنيا، كتب إليهم يدعوهم إلى الله جل وعلا، كتب إلى كسرى ملك الفرس وإلى قيصر ملك الروم وإلى النجاشي ملك الحبشة وإلى غيرهم، كتب إليهم يدعوهم إلى الله جل وعلا ويرشدهم إليه سبحانه وتعالى ويذكره أنه رسول الله حقا إلى جميع الناس، فمنهم من قارب ومنهم من دخل في الإسلام كالنجاشي ومنهم من مزق الكتاب فكسرى ومزق الله ملكه كسرى مدر، وتملكه المسلمون بحمد الله بعد ذلك، وصارت بلاد كسرى في يد المسلمين وأمواله في يد المسلمين وذريته ونساؤه في يد المسلمين فضلا من الله والإحسان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم حريصا على هداية الناس، صابرا محتسبا في دعوته عليه الصلاة والسلام، يرفق بالناس ويعمل بقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والعصر الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهو الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بما رأوه الرحيم، وقال فيه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، فكان رحمة مهداة رحمة من الله لعباده، هداهم به من الضلالة وأنقذ لهم به من العناية وبصرهم به بعد الجهل والشرك حتى صاروا بعد ذلك مؤمنين موحدين عرفوا الله وعرفوا دينه ودخلوا في ذلك على بصيرة وعلم. ومن هنا يعرف كل عاقل أن العرب إنما انتصروا وإنما كانوا أمة واحدة مستقيمة لها كيانها ولها هيبتها ولها قوميتها، إنما كانوا كذا في هذا الدين العظيم الذي هداهم الله به بعد الضلالة وجمعهم به بعد الفرقة والاختلاف وأغناهم به بعد العيلة والفقر ورفع به ذكره ورفع ذكرهم به بعدما كانوا لا يذكرون بين الأمم لضعفهم وفقرهم واختلافهم وتفرقهم في بلادهم، فأعزهم الله بهذا الدين العظيم وجمعهم عليه وصاروا رؤوس الناس وسادات الناس بعد ذلك. هذا يبين لك أيها القاري وأيها المؤمن وأيها المؤمنة، ويبين لكم ذلك أن هذا الدين العظيم هو الذي أعز الله به العرب ورفع به شأن العرب، فكانوا أمة واحدة عظيمة مرهوبة الجانب عزيزة الجانب مطاعة، بل كانوا رؤوس الناس، كانوا سادات الناس، ملك الدنيا، ورفعوا عليها رايه الاسلام. هكذا يعرف ذلك من قراءه التاريخ وراى سيره الصحابه وجهاد الصحابه بعد نبيهم عليه الصلاه والسلام. والرسول عليه الصلاه والسلام بعدما فتح الله عليه مكه استعد للقاء ربه جل وعلا واجتهد في عباده ربه سبحانه وتعالى وتسبيحه والتوبه اليه واستغفاره، ولم يزل على ذلك حتى لقي ربه جل وعلا. وقد غزا تبوك بعد ذلك بعد الفتح بقصد قتال الروم، ثم رجع ولم يلقى كيدا، ثم مكث في المدينه عليه الصلاه والسلام ما شاء الله، ثم حج حجه الوداع السنه العاشره من الهجره عليه الصلاه والسلام، وعلم الناس سرايا الحج وبين لهم احكام الحج، وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد ذلك عليه الصلاه والسلام. ثم بعد انتهاء حجه الوداع رجع الى المدينه عليه الصلاه والسلام، وخطب الناس بالطريق وذكرهم بالله واوصاهم بكتاب الله والتمسك بالقران العظيم، واوصاهم باهل بيته والاحسان اليهم. فلما وصل المدينه مكث بها بقيه ذي الحجه والمحرم وصفر، ثم مات في ربيع الاول عليه الصلاه والسلام، وانتقل الى رفيق الاعلى عليهم الربيع افضل الصلاه واكمل التسليم، بعدما اتم الله به النعمه واظهر به الاسلام واكمل به الدين، فعليهم الربيع افضل الصلاه واكمل التسليم. وقد نزل في هذا قوله جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. أنزل الله هذه الآية يوم عرفة، والنبي واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون أيها الناس، اعرفوا قدر هذا الدين العظيم، اعرفوا هذا الدين الذي من الله عليكم به. أيها العظم، اعرفوا هذا الدين العظيم الذي جمعكم الله به بعد الفرقة والاختلاف، وغناكم به بعد العيلة والفقر، وهداكم به بعد الضلالة والعمى، حتى صرتم رؤوس الناس، حتى كنت أمة واحدة معروفة موهوبة الجانب معظمة عزيزة، حتى صرتم ملوك الناس ملكتم الدنيا ورفعتم راية الإسلام في عهد الصديق وعهد عمر كما رفعتم ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله عباد الله، وأعرفوا قدر هذا الدين، وعظموه وعضوا عليه بالنواجذ، وتواصوا به رحمكم الله، تواصوا بهذا الدين العظيم، وادعوا الناس إليه وعظموه واعملوا به حتى يعظمه الناس ويعملوا به. فأنتم حملته وأنتم أهله، الذي نزل بلسانكم وجاء بلسانكم، القرآن بلسانكم والنبي منكم ولغته لغتكم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها العرب، واتقوا الله أيها المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. حافظوا على هذا الدين العظيم، لا تضيعوا، حافظوا عليه وراقبوا الله فيه، واتقوا الله أيها الرؤساء والزعماء، اتقوا الله في هذا الدين العظيم، راقبوا الله في هذا الدين العظيم، اعتصموا به واستقيموا عليه وادعوا الناس إليه. فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لا عز لكم إلا به. أما الدعوة إلى القوميات والاجتماع على القوميات، فإن هذا لن يخلفكم مما أنتم فيه، ولن ينجيكم من عذاب الله يوم القيامة. فاتقوا الله، فلا قومية تنفعكم ولا تخلصكم من عذاب الله ولا تجمعكم في الدنيا، وإنما القومية الحقيقية قومية الإسلام والتمسك بالإسلام الذي رفعكم الله به وأعزكم به وجعلكم رؤوس الناس. فعظكم الله واستقيموا عليه عزكم الله، وادعوا الناس إليه حتى يلتفوا حولكم وحتى يساعدوكم وحتى تكونوا أنتم وهو أمة واحدة كما كان أوائلكم كذلك. فالمسلمون هم أهل الإسلام وهم أهل القرآن وهم خير الناس، سواء كانوا عربا أو عجما، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله سبحانه وتعالى وصف الأمة التي هي خير الأمم بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله جل وعلا، ولم يقل عربا أو عجما، بل من قال بهذا الدين العظيم على هذا الوصف الذي بينه الله جل وعلا من قام به واستقام عليه كما بين الله جل وعلا هو من خير الأمة، سواء كان عربيا أو عجميا، ذكرا أو أنثى، حضريا أو بدويا. فاتقوا الله عباد الله، فلا عزة إلا بهذا الدين القويم، ولا صلاح ولا نجاة ولا استقامة إلا بدين الله سبحانه وتعالى. وأنتم أيها الرؤساء وأيها الزعماء وأيها الملوك مسؤولون عن هذا أعظم سؤال وأطول سؤال، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول رعيته. الأمير الذي على الناس راع ومسؤول رعيته. فأنتم أيها الزعماء وأيها الملوك وأيها الكبار والرؤساء أنتم مسؤولون، أنتم مسؤولون أمام الله عن هذا الدين العظيم. هل دعوتم إليه؟ هل حكمتموه؟ هل استقمتم عليه في أخلاقكم وأعمالكم وفي من تحت أيديكم؟ أم تساهلتم وضيعتم؟ فاتقوا الله عباد الله، ادعوا الإسلام، عظموا الإسلام كما عظمه أوائلكم، استقيموا عليه حتى ترجع إليكم عزتكم ويرجع إليكم ميتكم، حتى تكونوا أمة واحدة وحتى تظهروا على من ناوأكم. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما القومية وما يتعلق بالقومية، فاعلموا أنها من دعاية الشيطان، وأن أصلها دسية من أعداء الله الكافرين من النصارى المستعمرين، دسوها عليكم يصدوكم بها عن دينكم ويهلكم بها عن دينكم. فإياكم والدعوة إليها، وادعوا إلى الله وحده، وادعوا إلى دين الله، وادعوا قومكم إلى دين الله، عظموا في قلوبهم دين الله، وادعوهم إلى الله حتى يستقيموا عليه وحتى يتمسكوا به وحتى يعظموه. ومن كان بينكم من أهل الأديان الأخرى فإنهم سوف يتبعونكم على هذا الدين القويم إذا ظهر لهم ما فيه من الخير والهدى، وأوضحتم لهم ذلك بأعمالكم وأقوالكم وتفسيركم، فإنه بحمد الله واضح، ولكنه يحتاج إلى عمل منكم وإلى جد منكم. ومن أبى من يهود أو نصارى بينكم فالحمد لله، قد شرع الله أخذ الجزية منهم، فإذا أخذت الجزية منهم اضطروا ووهموا ولم يؤذوا، بل تحمى دماؤهم وتحمى أموالهم إذا بذلوا الجزية كما شرع الله جل وعلا. وقد عاش الأولون من اليهود والنصارى بين المسلمين وهم في صيانة وحماية، قد حماهم المسلمون وأحسنوا إليهم وأخذوا منهم ما فرض الله عليهم من الجزية، ولم يظلموهم ولم يخسرهم حقهم. فأنتم أيها الزعماء والرؤساء سيروا على ما سار عليه الأوائل من الأخيار من السلف الصالح من أئمة العدل، واستقيموا على دين الله، وأوضحوا ذلك للناس، واصبروا على ذلك، وأنفقوا فيه الأموال، وحاربوا أعداء الله باللسان والأعمال وبالجهاد الحق إن شاء الله. حاربوا أعداء الله أولا بالدعوة وبيان الحق، ثم حاربوهم بالجهاد الصريح إذا امتنعوا من دين الله ولم يظهروا لحق الله جل وعلا. والله أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يهدي زعماءنا وولاة أمرنا في سائر الأقطار الإسلامية لدينه القويم، وأن يعيدهم من شر أنفسهم والشيطان، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يهديهم ويهدي بهم. ونسأله سبحانه وتعالى أيضا أن يوفق علماء المسلمين أينما كانوا حتى يوضحوا الحق وحتى يشرحوا للناس وحتى يدعوهم إليه من شتى الطرق التي يمكنهم الدعوة منها، من طريق الإذاعات والصحافة، ومن طريق الخطابة والمحافل والاجتماعات، ومن طريق النشرات، ومن كل طريق يمكن إيصال الحق منه. هذا هو الواجب على العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع لإقامة الحق والعمل بالحق والثبات على الحق، وأن يعيذنا جميعا من طاعة الهوى والشيطان، إنه على كل شيء قدير. وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.